الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، فقال الشيخ الفقيه خليل بن اسحاق المالكي رحمه الله تعالى في مختصره: فصل. شرط الجمعه وقوع كلها بالخطبه وقت الظهر للغروب، وهل ان ادرك ركعه من العصر وصحح او لا. رويت عليهما باستيطان بلد أو أخصاص لا خيم، وبجامع مبني متحد، والجمعة للعتيق وإن تأخر أداء لا ذي بناء خف، وفي اشتراط سقفه وقصد تأبيدها به وإقامة الخمس تردد، وصحت برحبته وطرق متصلة إن ضاق أو اتصلت الصفوف، لا انتفيا كبيت القنديل وسطحه ودار وحانوت، وبجماعة تتقرى بهم قرية بلا حد أولا، وإلا فتجوز باثني عشر باقين لسلامها بإمام مقيم، إلا الخليفة يمر بقرية جمعة ولا تجب عليه، وبغيرها تفسد عليه وعليهم، وبكون الخاطب إلا لعذر ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح، وبخطبتين قبل الصلاة مما تسميه العرب خطبة تحضرهما الجماعة واستقبله غير الصف الأول، وفي وجوب قيامه لهما تردد، ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر المتوطن وإن بقرية نائية بكفرسخ من المنار، كأن أدرك المسافر النداء قبله أو صلى الظهر ثم قدم أو بلغ أو زال عذره لا بالإقامة إلا تبع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: شرط الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب، وهل إن أدرك ركعة من العصر وصحح أو لا. رويت عليهما. الجمعة فرض بالنص والإجماع. الجمعة فرض على كل مسلم بالنص والإجماع. أما النص فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأجمع المسلمون سلفا وخلفا على وجوبها، فمن أنكر وجوبها فهو كافر، ومن أقر بوجوبها ولم يعدها فهو فاسق. هذا إذا صلى الظهر بدلا عنه، وأما إذا تركها بالجملة فلم يصلي الجمعة ولم يصلي الظهر، فهذا فيه الخلاف المشهور في تارك الصلاة. ثم شرع المؤلف بيان شروطها، يعني بيان شروط صحتها، فقال: شرط الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب. لا بد للجمعة أن تعد بخطبتيها في وقت الظهر، ويدل كلام المصنف بمفهومه أنه لو صلاها قبل الزوال فلا تصح، وهذا معنى قوله: وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر. وقت الظهر إنما يبدأ بالزوال، فمن صلى الجمعة قبل الزوال فصلاته لا تصح. وهذا الزمن الذي تقع فيه الجمعة بخطبتيها يمتد إلى غروب الشمس. ثم قال: وهل إن أدرك ركعة من العصر. هذه أولا نذكر العلة في ذلك، وهي أن الظهر والعصر مشتركتان في الوقت، وهي أي الجمعة مختلف فيها، هل هي ظهر مقصورة أو صلاة مستقلة؟ هل هي ظهر مقصورة أو صلاة مستقلة على قولين في المذهب؟ وعلى كلا القولين هي تنوب عن الظهر، فمن صلاها فإنه لا يصلي ظهر يومه لأنها نابت مناب الظهر، سواء قلنا إنها مقصورة من الظهر أو صلاة مستقلة نابت عن الظهر. وإذا كان كذلك فإن وقت المشتركتين يمتد إلى غروب الشمس، فما لم تغرب الشمس فيجوز أداؤها، هذا هو المذهب. لكن الذي يظهر أن الجمعة يفوت وقتها بفوات وقت الظهر، وقت الظهر إنما يفوت بدخول وقت العصر. لا، بالنسبة لقبل الزوال في آثار وردت أن الصحابة صلوها قبل الزوال، وبناء على هذا فالقول بعدم صحتها قبل الزوال قول ضعيف. لكن الأكثر من حال المسلمين في الصدر الأول أنه كانوا يصلونها بعد الزوال، لأنها إنما تجب بعد الزوال. ثم قال: وهل إن أدرك ركعة من العصر إلى آخره، أشار فيه رحمه الله إلى محل الصحة، يعني هل شرط صحة الجمعة أن تؤدى كلها مع الخطبتين بحيث لا يمكن بعد إدراك ركعة من العصر قبل غروب الشمس، أم لا يشترط بقاء ركعة من الغروب؟ يعني هل يشترط في إدراكها في وقتها، يعني هل تصلي الجمعة، يعني يشترط لصحتها أن تصلى قبل الغروب، هل يقيد ذلك بركعة، يعني تبقى من وقت صلاة العصر قبل الغروب، أو مطلقة، يعني لو أدى الجمعة بعد أن بقي، يعني بعد وقت إدراك الركعة، يعني الوقت الذي أداها فيه شرع فيه بعد أن بقي أقل من ركعة من الغروب، على القول باشتراط قبل الغروب، هل الاشتراط مقيد بإدراك ركعة من وقت العصر أو مطلقة ولو كان الوقت أقل من إيش مما تدرك به الركعة؟ القول بالصحة رواه عيسى بن القاسم وصححه الإمام عياض وهو ضعيف. والقول الثاني من رواية مطرف وابن الماجشون عن الإمام مالك وهو الراجح في المذهب، يعني لابد من إيش؟ لابد من إدراك ركعة. وقوله رويت عليهما يعني المدونة. ابن القاسم سأل مالكا فقال: أرأيت لو أن إماما لم يصلي بالناس الجمعة حتى دخل وقت العصر، قال يصلي بهم الجمعة ما لم تغب الشمس، وإن كان لا يدرك بعد العصر إلا بعد الغروب. والسائل هو الإمام سحنون، والمجيب هو ابن القاسم فيما فهمه من قول مالك رحمه الله. نعم. والجمهور أيضا على قول مالك أن وقت الجمعة وقت الظهر، وذلك يمتد إلى غروب الشمس. وهل يمتد بإدراك ركعة أو مطلقا على قولين، لكن الصحيح أنه لا بد من القيد بأنه يبقى مقدار ركعة من صلاة العصر فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. ثم قال رحمه الله: باستيطان بلد أو أخصاص لا خيم. الاستيطان هو الإقامة الدائمة باستيطان بلد أو أخصاص لا خيم. الأخصاص جمع خص، وهو البيت من القصب أو الخشب. ومعنى قوله باستيطان بلدنا واخصاص لا خيم أنه يشترط في صحة الجمعة أن يكون المقيم لها مستوطنا، ويكون استيطانه يعني بناء القرية أو بناء البلد أقل أن يكون أخصاصا، فإذا كان بناء من جص وغيره فهذا أولى وأحرى بوجوب الجمعة عليه. أما الخيم، أهل الخيم لا تجب عليهم الجمعة لأنهم ليسوا في حكم المستوطنين، بل هم يرتحلون وراء العشب والمرع، فلا بد لصحة الجمعة أن يكون الذين يقيمونها يعني مستوطنين ببلد وبناؤهم أقله أخصاص. فإن كانوا أهل خيم يطلبون المرعى ويذهبون وراء العشب والماء فهؤلاء لا تصح منهم الجمعة. نعم. واستدل المالكية على أن الجمعة لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء إلا في القرى والمدن، ولم يكن على أهل البادية الذين يرتحلون الجمعة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولا أمرهم بذلك الخلفاء من بعده. وروي عن علي رضي الله عنه وإن كان في إسناده مقال أنه قال لا جمعة إلا في قرى جامعة، يعني قرى فيها أناس كثيرون وبيوتهم مبنية وهم مستقرون. قال وبجامع مبني متحد، يعني اشترط صحة الجمعة أن تقع الجمعة بالمسجد الجامع لا المسجد الذي تقام فيه بعض الأوقات دون بعض أو مسجد الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة لهم أماكن يجتمعون فيها على مساجد يصلون فيها، كمسجد بني عمرو بن عوف ومسجد الآخر مسجد بني زريق، وكانت هنالك مساجد يصلون فيها الصلوات الخمس، فإذا جاءت الجمعة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه في مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا بجامع مبني متحد. نعم. الجامع يكون بناؤه بناء معتاد على حسب البناء الذي هو قائم بالبلد، وبناء على هذا فلا تصح الجمعة في مسجد مبني بقصب أو طين وما أشبه ذلك. وهذا الشرط الذي شرطه المالكية لا دليل عليه، كل ما يطلق عليه اسم مسجد ويؤمه الناس الصلاة فإنه يصلح لأن تقام فيه الجمعة. وأما إذا كان المسجد مكان يصلي فيه الناس ومحاط بشيء من الأحجار، يعني يعلم بها المسجد وتعرف حدوده، فهذا لا تصلى فيه الجمعة، لكن إذا كان مبنيا تصلى فيه الجمعة، سواء كان بناؤه من طين أو لبن أو من قصب أو من غيره، لأن القاعدة أيها الإخوة أن الشروط مرجعها إلى الشرع، فما لم يشترطه الشارع فإنه لا عبرة به، ولو قال به جماعة من المجتهدين والفقهاء، لأن قولهم في هذا لا يكون حجة على الناس. ويشترط أيضا أن لا تتعدد الجمعة، أن لا تتعدد المساجد، فإن كان في المكان أكثر من مسجد فإنه يصلون في المسجد العتيق، يعني إذا كان يكفيهم يعني. لكن إذا لم يكفيهم بأن كثر عدد أهل القرية وتوسعت، فلا بأس من إقامة أكثر من جمعة في المساجد التي تجاور هذا المسجد. نعم، اتحد بناؤه، يعني لا يكون هذا من قصب وهذا من طين وهذا من نعم. قال: والجمعة للعتيق وإن تأخر أداء. هذا طبعا على فرض تعدد المساجد الجامعة، فالعبرة بالمسجد الجامع، يعني صلاة الجمعة في الجامع العاتق صحيحة ولو تأخرت إقامة الجمعة به عن الجديد. نعم. تأخر، إذا تقدم يعني تصلى الناس في المسجد الجديد الجامع وتركوا الصلاة في العتيق وتقدموا على الصلاة على صلاة العتيق فإن صلاتهم تبطل حتى يؤدى في العتيق فتفوتهم فيصلون في الجديد، وهذا أيضا لا دليل عليه، لأنه يجوز أن يصلى في العتيق ويجوز أن يصلى في الجديد. نعم. واستثنى من ذلك مسائل: إذا هجر العتيق أو خرب بناؤه أو تعطلت بعض منافعه كأن يكون محل الميضة ليس موجودا وليس فيه منافع وأشياء ذا، قالوا لا بأس تصح الصلاة. أو أن يضيق المسجد العتيق عن الناس فيعلم الذي يريد أن يذهب إليه هو على علم أنه إذا فات إليه لا يجد مكانه فصلى في الجديد صح الصلاة. نعم. قوله: لا ذي بناء خف، هذا احتراز من ايش؟ احتراز، احترز بهذا الاستثناء من قوله: وبجامع مبني. قد يكون الجامع مبني لكن بناؤه ايش؟ بناء خفيف، فالجمعة لا تصح في جامع ناقص البناء، بناؤه خفيف مبني فيه حائط والحائط الثاني في تحت البناء أو تحت التشييد، فهذا لا تصح الصلاة فيه حتى يصل في البناء إلى المعتاد في مساجد البلد. يعني عند المالكية الآن لو ما مسقوف ما تصح الصلاة، أو مسقوف لكن في جهة واحدة غير مبنية، فهذا لا تصح الصلاة فيه، وهذا أيضا لا دليل عليه. والمالكية في الحقيقة أغربوا في أبواب: باب المسعى الخفين، وباب التيمم، وباب الجمعة. في هذه الأبواب الثلاثة يقول الشيخ الماحي رحمه الله: أغربوا وتوسعوا وشرطوا أمورا لا يقوم على اشتراطها دليل. اشترطوا أن تؤدى الجمعة في مسجد مسقوف كما سيأتي، واشترطوا أن يكون مبنيا بناء معتادا، وأن يكون متحدا، وأن لا يكون خفيف البناء ناقصا، وأن لا يكون مبنيا من قصب وشبه وغير ذلك. قال: وفي اشتراط سقفه وقصد تأبيدها به وإقامة الخمس تردد. يعني هذه ثلاث شروط مختلف فيها عند أهل المذهب: الأول اشتراط السقف، نعم، يعني هل تصح الجمعة بمسجد مبني لكن غير مسقوف، أو انهدم سقفه أم لا تصح، هذا محل التردد. أي نعم، يعني تردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدم. قال ابن العربي: من شرط أدائها المسجد المسقف، ووجهه قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين، وقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن الله أن ترفع. وحقيقة البيت أن يكون ذا حيطان وسقف. قال: في بيوت وطهر بيتي. والبيت في لغة العرب لا يسمى بيتا إلا إذا كان مسقوفا، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بناه بيده مسقفا بجريد النخل. لكن هذا الدليل الذي استدلوا به لا يدل على اشتراط السقف، فتجوز الصلاة في مسجد مسقوف أو سقف بعضه وترك البعض الآخر، ويجوز أيضا أن يصلون في مسجد مسقوف من باب أولى وأحرى. الشرط الثاني أشار إليه بقوله: وقصد تأبيدها به، يعني اشترط في المسجد الجامع الذي يريد الناس أن يصلوا فيه الجمعة أن يكون قصدهم تعبيد الصلاة به، لا يصلوا فيه زمنا ثم يرتحلون عنه. هذا أيضا فيه تردد، هل اشترط نية التعبيد أو لا تشترط نية التعبيد؟ فيه تردد. نعم. وعدم اشتراط نية التعبيد هو الراجح، هو الذي اعتمده جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر والإمام القرطبي وجماعة. نعم. المسألة الثالثة: هل يشترط للجامع الذي تقام به الجمعة أن تصلى به الصلوات الخمس أم لا يشترط ذلك؟ فيه تردد أيضا. فإذا قصدوه الجمعة فقط وليس لهم حاجة أن يصلوا فيه الصلوات الخمس، هل تصح جمعتهم فيه أو لا تصح؟ فيه تردد. والتردد كما أسلفنا، ما هو التردد؟ عدم نص المتقدمين. ها؟ تردد المتأخرين في النقل أو عدم نص المتقدمين. نعم. على المذهب في تردد في صحة صلاة الجمعة في هذا المسجد الذي قصدوه الجمعة ولم يقصدوه للصلوات الخمس. قال ابن القاسم: سألت مالكا عن إمام الفسطاط يصلي بناحية العسكر يوم الجمعة ويستخلف من يصلي بهم بالناس في المسجد الجامع الجمعة، أين ترى أن نصلي؟ قال: أمع الإمام حيث يصلي بالعسكر أم في المسجد الجامع؟ قال: لا أرى أن يصلوا إلا في المسجد الجامع، وأرى الجمعة للمسجد الجامع، والإمام قد تركها في موضعها. يعني أخذ من نص مالك هذا أنهم لا بد أن يقصد. هم استدلوا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه الجمعة وكان يصلي فيه الصلوات الخمس. يا إخوان، الاستدلال بالأمور التي تكون هكذا اتفاقا لا يصح الاستدلال بها على الاشتراط. يعني لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه منعهم من الصلاة في مسجده مانع، وكانوا يصلون الجمعة في مسجده وكانوا يقيمون الصلاة الخمس في مسجد آخر، هل النبي اشترط هذا لفظا؟ ما اشترطه، لكن بنى مسجدا فكانوا يصلي فيه الصلوات الخمس ويصلي فيه الجمعة. من أدرانا أنه إن لم يصلي فيه الصلوات الخمس أنه تمتنع فيه الجمعة؟ هذه شروط زائدة، لأن مجرد الفعل لا يؤخذ منه الاشتراط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما انفض الناس إلى البيع والشراء وقدمت في سوق المدينة سلع وبضائع من الشام، ترك النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس فانصرفوا إليه، كما أشار الله إلى ذلك في قوله وتركوك قائم، إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائم. فقالوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمن بقي، وكانوا 12 رجلا، قالوا 12 هذا من أدران أنه لو بقي معه أقل من ذلك أنه لا يصلي. فالفعل لا يؤخذ منه الاشتراط، لكن يؤخذ منه الجواز، جواز الصلاة باثني عشر، لكن لا يؤخذ منه أن أقل من ذلك لا يجزي. ها؟ لا، الأمر يختلف، لكن الفعل يدل على الجواز فقط ولا يدل على أن غير ما فعله لا يجوز، لأنه وجد معه هذا العدد وصلى به. هل يؤخذ من ذلك أنه لو بقي معه أقل من هذا العدد أنه لا يجزي؟ نعم. يقع اتفاقا لا قصدا. لا، ما في فعل أصلا بيان للواجب، هذا يختلف، بيان للواجب هذا يختلف. أما إذا كان الرسول فعل فعل فإنه يدل على الجواز، وأن ما عدا هذا يعني لا يؤخذ منه بمفهوم أنه يقتصر فيه على. وهم أخذوا من الفعل اشتراطات، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمهاجرين لهم أن يقيموا بمكة ثلاثا، فأخذوا منها أنه لا يجوز الزيادة على أكثر من ذلك. يدل على الجواز. وصحت برحبته وطرق متصلة إن ضاق أو اتصلت الصفوف. ذكر المؤلف هنا رحمه الله أماكن تصح بها صلاة الجمعة، منها رحبة المسجد، يعني ما زيد الرحبة هي ما زيد خارج سور الجامع المحيط به لأجل توسيعته، يعني حجر السلطان مكان حجر السلطان مكان للمسجد، وقال هذه الأرض إيش تابعة للمسجد، لكن أهل المسجد سوروا هذا الموضع لأنهم قصرت بهم النفقة عن أن يسوروا كل المساحة، فسوروا مع حول المسجد، وما بقي من هذه المساحة يعتبر إيش رحبة المسجد. وقال بعض العلماء رحبته ما بين بنائه وسوره، لكن المشهور عند أهل المذهب هو الأول. وطرق متصلة إن ضاق، ضاق المسجد عن المصلين وصلى الناس خارج المسجد واتصلت الصفوف حتى شملت أماكن كثيرة، فالطرق المتصلة بالمسجد تصح فيها الجمعة بشرط الضيق، ضيق المسجد، يعني المسجد ما مليان وفي ناس صلوا إيش خارج المسجد في الطرق المتصلة بالمسجد صلاتهم إيش لا تصح. قال العلماء لأن الصلاة خارج المسجد خلاف الأصل، وأن الجمعة لا تصح إلا في المسجد، لكن إن اتصلت الصفوف وضاق المسجد صحت الصلاة خارج المسجد. إذن تصح الصلاة خارج المسجد بإيش؟ بشرطين: ضيقه واتصاله. فإذا حصل الضيق ولم تتصل الصفوف لم تصح الجمعة، أو اتصلت الصفوف لكن ليس في المسجد ضيق بحيث لو دخل الجميع لوسعهم المسجد، لا تصح جمعته. انتبهوا لهذا. أو يعني هذه مواضع أو للتنويع هنا أو للتنويع. قال مالك رحمه الله: وما كان حول المسجد من أفنية الحوانيت وأفنية الدور التي يدخل فيها بغير إذن فلا بأس بالصلاة فيها يوم الجمعة بصلاة الإمام. وقال: وإن لم تتصل الصفوف إلى تلك الأفنية فصلى رجل في تلك الأفنية فصلاته تامة إن ضاق المسجد. قال رحمه الله: لا إن انتفيا، يعني لا تصح الصلاة برحبة المسجد أو برحمة المسجد أو الطرق المتصلة به إذا لم يضق ولم تتصل الصفوف، يعني إذا انتفى الوصفان لا تصح، يعني ليس في المسجد ضيق والصفوف لم تتصل وصلاة الجمعة لا تصح. قال: كبيت القناديل وسطحه ودار وحانوت، هذه المواضع لا تصح بها الجمعة. أولها بيت القناديل، يعني البيت الذي خصصوه لتخزين ما يتعلق بالمسجد من قناديله وفرشه وغير ذلك، هذه لا تصح فيها الجمعة. نعم. كذلك سطح المسجد وهو ظهر المسجد الجامع لا تصح فيه الجمعة. وهذا هو الذي سمعه مالك، سمعه ابن قاسم مالك. كما أنها لا تصح في دار وحانوت حتى ولو كانا مجاورين المسجد، واحد بيته لصق الجامع يقول لك أنا أصلا الجمعة بصليها في بيتي، متعود كده لأنه بيتي كموضع النساء من المسجد، يقال لا تصح لأن الصلاة خارج المسجد لا تصح إلا مع الضيق واتصال الصفوف. قال مالك: في من يصلي يوم الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام، قال: لا ينبغي لأحد ذلك لأن الجمعة لا تصح إلا في المسجد الجامع. وأما ما روي أن النبي النساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلين في بيوتهن مع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مجاور لبيوت نسائه، فهذا خرجه المالكية بأن ذلك كان في غير الجمعة، أما في الجمعة فكنا يصلين في المسجد إلا حائضا ونفسا، لأنه لا تجب عليهن الجمعة. سطح المسجد أي سطح المسجد إذا كان ليضيق لا بأس، والآن الناس جرى عملهم في الحرمين على ذلك، في المسجد النبوي الناس يصلون في سقف المسجد صلاة العيد، يصلون في سقف المسجد. ما في دليل على لا سقف المسجد النبوي ليس فيه غطاء إلا به السطح الذي ليس فيه بناء. أما إذا كان المسجد على أدوار ومسقوف يختلف، لكن خير شاهد للصلاة في السقف في المسجد النبوي، يجعلون أشياء لأجل الشمس وحر الشمس لكن لا تعتبر بناء. أما البناء الذي يجاور المسجد إذا لم يكن محجورا فتجوز الصلاة فيه حتى الجمعة. الممنوع البيت والحانوت المحجور، يعني ملك لشخص ليس لأحد أن يدخله إلا بإيش؟ إلا بإذن، هذا الذي لا تصح الصلاة فيه. أما لو كانت هنالك بيوت مجاورة المسجد ملتصقة به وهي وقف لا تختص بأحد فصلى الناس فيها الجمعة لضيق المسجد صح. نعم، لا لا، كل شيء حجر لا تصح فيه الجمعة، لا هذه ما تصل. والبيت القناديل لا، لا ولو كان ملتصق بالمسجد. قال وبجماعة تتقرى بهم قرية بلا حد أولا، وإلا فتجوز باثني عشر باقين لسلامه. عاد المؤلف رحمه الله بعد أن بين مواضع التي تجوز فيها الصلاة تجوز أو تصح فيها صلاة الجمعة والمواضع التي لا تصح فيها صلاة الجمعة، رجع إلى الشروط فقال رحمه الله بجماعة تتقرى بهم قرية، يعني لا بد أن تكون جماعة الجمعة يعني تتقرى بهم قرية، يطلق عليهم عرفا ولغة قرية، ولا يرتفقون في معاشهم بغيرهم، هذه القرية التي تصح فيها الجمعة لا بد تكون فيها جماعة تتقرى بهم قرية لا يرتفقون في معاشهم إلى غيرهم. أما إذا كانوا يرتفقون في معاشهم إلى غيرهم لا تصح جمعتهم في هذه القرية، والصحيح صحة صلاة الجمعة ولو ارتفقوا بغيره، لأن باب الشروط مرده إلى الكتاب والسنة، فإذا لم يثبت في الكتاب والسنة ما يدل على اشتراط شرط معين فالأصل أننا لا نلزم الناس إلا بما ألزمهم الله به أو رسوله. نعم، الصحيح أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة، الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة، والجماعة تنعقد باثنين وثلاثة. ابن حزم قال تصح برجلين أحدهم يخطب والثاني يستمع. قال الشيخ أحمد شاكر ولو قال ابن حزم بثلاثة للخلاف الوارد بين الأصوليين في أقل الجمع لكان أحسن، قال رجلان ثلاثة وأحدهم إمام والاثنان يستمعون الخطبة لكان هذا أحسن. قوله بلا حد أولا، يعني لا يشترط في الجمعة حد مخصوص في العدد، لا 50 ولا 40 ولا 12 فردا، وهذا معنى قولي بلا حد. وإلا فتجوز باثني عشر باقين لسلامها، ويكون هؤلاء هذا العدد واثنى عشر رجلا باقين إلى سلامها مع الإمام، هم دون الإمام، يكون بالإمام 13 رجلا ويكون باقين إلى سلامها، فإن كان أحدهم انصرف قبل السلام بطلت الصلاة. ولو لعذر شرعي. وقيل للعذر يصح وغير العذر لا يصح. قوله بلا حد في الكثرة، وأقله أنها تجزي باثني عشرة باقين للسلام. لا في ابتدائها، أما الصلاة لا بد من اثني عشر ابتداء، يعني الخطبة وما جاور الخطبة منه. يعني من تجي الصلاة لابد يكون 12 بس، لكن الجمعة لو بدوها 50 ونقصوا فيه 20 وبقوا 8 وتاني بقوا 12، المهم ده كله ما مهم، لما تجي الصلاة يكون 12 أقل شيء. بلا حد في ابتداء، ما قال في ابتداء، بلا حد أولا يعني في ابتداء الجمعة. طيب لا لا بعيد. طيب لأن هذا يعارض قوله إلا فتجوز الاثني عشر باقين للسلام. طيب قال طيب ما دليلهم على استراط على 12 رجلا باقين للسلام؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليه حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائم. هذا نبهنا عليه. نعم. بإمام مقيم يشترط للجمعة أن يكون الإمام مقيما لا مسافرا، ويكون إقامته إقامة قاطعة لحكم السفر، ويدخل في حكمه غير المستوطن الذي نوى أن يقيم 4 أيام صحاح، لأن هذا الجمعة تجب عليه ولذلك تصح الصلاة خلفه حتى لو بقى مقيم دارب الشهر ليصلي بالناس. أما من نوى إقامة أقل من 4 أيام فهذا لا يصلي بالناس على المذهب. والصحيح صحة الصلاة خلف المسافر، لأنهم يقولون المسافر لا تجب عليه الجمعة، فصارت الصلاة به صلاة بمتنفل وخلفه مفترضون، وهذا ممنوع عندهم. ها؟ ومذهب طائفة من العلماء، لأن مالك وافقه جماعة على اشتراط هذا، والذي دل عليه الدليل هو صحة الصلاة المفترض خلف المتنفل، وبالتالي تصح صلاة المسافر بالمقيمين صلاة الجمعة. قال بإمام مقيم، هذا على المذهب، وإلا الراجح خلافه: إلا الخليفة يمر بقرية جمعة ولا تجب عليه، وبغيرها تفسد عليه وعليه. الخليفة هو النائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة والحكم، فالخليفة يختلف أمره، وهو مستثنى من قاعدة المسافر الذي لا تصح إمامته. فالحاكم والأمير نائبه مر ببلد وهو مسافر، إذا مر على قرية وصلى بالجمعة فأولا تستحب إمامته لأنه هو الإمام، فيستحب أن يصلي بهم وتصح صلاتهم خلفه ولو كانت الجمعة غير واجبة عليه، لأنه مسافر والمسافر لا تجب عليه الجمعة، ومع ذلك تصح الصلاة خلفه. قال مالك رحمه الله في الأمير المؤمر على بلد من البلدان فيخرج في عمله مسافرا أنه إذا مر بقرية من قراه تجمع في مثلها الجمعة جمع بهم الجمعة، وكذلك إن مر بمدينة من مدائن عمله جمع بهم الجمعة. قال وبغيرها تفسد عليه وعليهم، يعني إذا كان مر الإمام أو نائبه بقرية وهي مما وهذه القرية مما لا تجمع فيها الجمعة فصلى بهم بطلت عليه وعليهم. مفهوم يا حاج؟ إيش المقصود؟ تصح له ولهم جميعا. طيب والثانية انتقلنا، لعلك انت ذهبت بعيد. اذا مر بقرية او مدينة وهي لا تجب عليهم وصلى بهم تبطل عليه وعليهم، يعني ليسوا من اهل الجمعة بل هم من أهل الظهر. يعني مر على قرية خيام فصلى بهم لا تصح منهم، ويلزمهم إعادتها ظهرا. نعم. صلى الآن الجمعة بالنسبة إليه نافلة وبالنسبة إليهم نافلة، صحت صحت. وعمر بن الخطاب كان يجمع بين مكة والمدينة على المذهب تصح، لأنه يعني صلوا في غير جامع، إذا صلوا في غير جامع، لكن لو جاءوا في قرية ارتحل أهلها صح الصلاة. يصلوا الظهر إذا لم تجب، كل من لم تجب عليه إن صلاها صح الصلاة وأجزعت عن الظهر. قال وبكونه الخاطب إلا لعذر، يعني عند المالكية لا يجوز أن يخطب شخص ويصلي بهم آخر إلا مع العذر فتصح. يعني الإمام خطب بهم شخص ثم مرض أو أصابه دوار أو أصابته رعشة أو إغماء فصلى بهم غيره صحت الصلاة حتى على المذهب، لكن بغير عذر تبطل عليه. والصحيح أنها تصح ولو مع غير العذر، لكن يكون خالف السنة، لأن السنة أن يصلي الخطيب، فإذا صلى غيره فإن ذلك مخالف للسنة. وإخوان الأوضاع الشرعية ليس كل من خالفها تبطل صلاته، هذه قاعدة. الأوضاع الشرعية ليس كل من خالفها تبطل صلاته. من الأوضاع الشرعية أن الإنسان ينظر إلى موضع السجود ولا يتلفت في الصلاة ولا ينظر إلى أعلى في الصلاة، هذا مخالف الأوضاع الشرعية في الصلاة. فالمخالف وهو الذي ينظر إلى السقف ويتلفت صلاته صحيح. كذلك إنسان يصلي وهو سادل يسدل يديه، أو يصلي بثياب متسخة ولا يأخذ الزينة في المسجد، وكل هؤلاء مخالفين، كل هؤلاء مخالفون الأوضاع الشرعية، لكن مع ذلك لا تبطل صلاته، إلا إذا كان المخالفة للأوضاع الشرعية في واجب أو شرط وما أشبه ذلك. فالمخالف للأوضاع الشرعية في الصلاة في واجب أو في شرط تفسد صلاته، بس بشرط أن هذا الشرط يكون شرعي، لا يكون شرط إيش اجتهادي قال به بعض أهل العلم، ولا يكون الواجب مما أوجبه بعض الفقهاء وليس بواجب في الشرع، لأن بعض الفقهاء يرون بعض الشروط، وهذه الشروط أتوا بها بناء على آثار ضعيفة أو أدلة ضعيفة في السنة، أو قالوها باجتهاد يسوء لمثلهم لكنه ليس معتبرا في قواعد الشريعة. قال رحمه الله: ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح، يعني الإمام الذي خطب بالناس ثم لما أراد أن يصلي أصابه مثلا رعاف يمنعه من الصلاة، أو أصابته دوخة أو ارتعاش وغلب على الظن فواته منه عن قرب، فإنه ينتظر فإذا زال عذره صلى به. وفهم من قوله لعذر قرب أنه إن كان لعذر بعد فلا ينتظر ولا يجب انتظاره، بل يصلون بإمام جديد وهو كذلك. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا، قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام من مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما فانتظروا حتى خرج إلينا. وهذا الدليل إن كان في صلاة مفروضة من الصلوات الخمس، إلا أنه يشمل الجمعة، أن الإمام ينتظر إن كان انتظاره لا يؤدي إلى مشقة وطول. على الشروط، على الشروط، على الشروط. لا لا، مفهوم شرط. سبحان الله، كنت أتوقعه. يقول الشيخ الماحي: لأن تقدير الكلام لعذر إن قرب، يقول هذا من الشرط المضمن في اللفظ. قالوا: بخطبتين قبل الصلاة مما تسميه العرب خطبة، من شروط الجمعة التي لا تصح إلا بها خطبتان يطلق عليهما خطبة في لغات العرب، وتكون هاتان الخطبتان قبل الصلاة. قالوا: بخطبتين قبل الصلاة، لابد من خطبتين، ولا بد من أن تكون هاتان الخطبتان بعد الصلاة قبل الصلاة. لم تصح. نعم. وأقل الخطبة عندهم حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آية أو آيتين. ويندب عندهم التردي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها والدعاء لعموم المسلمين. يقول الشيخ الألباني: تمام المنة، واشتراط الخطبتين ليس بصواب، بل لو قيل بالوجوب لكان أولى، لأن الشرطية أمر زائد على الوجوب، فالشرط آكد من إيش؟ الواجب، لأن الشرط يلزم من عدمه عدم الصلاة، فالشروط في العبادة تحتاج إلى تمحيص، ليس كل دليل يدل على الوجوب يدل على الشرطية، لكن كل دليل يدل على الشرطية يدل على الوجوب. فلا ينبغي أن نستدل بدليل الوجوب على، لكن نستدل بدليل الشرطية، لأن كل شرط واجب وليس كل واجب شرط. وبناء على هذا فمن فاتته، فمن تركها ناسيا أو عجز ولم يكن في الناس من يخطب غيره، فحينئذ يصلونها بلا خطبة وتصح، تصح، لأن الواجب يسقط مع إيش؟ مع العذر، بخلاف الشرط فإنه لا بد من الاتيان به. وذهب طوائف الفقهاء إلى أنها سنة. ثم قال الراجح القول بالوجوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركها يعني الجمعة في موضع، واستمراره عليها وعدم تركها يدل على وجوبها. ها؟ أي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الوجوب متعلق بالخطبتين يجلس بينهما. قال تحضرهما الجماعة، يعني صحة صلاة الخطبتين لا بد فيه من حضور الجماعة الذي تتوقف عليه صحة الصلاة، وهم العدد الذي لا ينبغي أن يقل الناس عنهم، وهم 12 رجل. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بخطبتين وجماعة يسمعون تلك الخطبتين. قال واستقبله غير الصف الأول. للمجيبين لا للمستمع. قال واستقبله غير الصف الأول، يعني إذا قام الإمام يخطب الناس يوم الجمعة وجب على المأمومين أو يسن في حقهم استقبال الخطيب بوجوههم. واستثنى المؤلف الصف الأول من هذا الحكم، حيث يبقى المصلون على حالهم مستقبلين القبلة، لأنه يلزم من ذلك أن ينظروا إليه من أعلى، وهذا فيه مشقة وحرج. بعض المحشين قالوا ربما اطلعوا منه على عورة، أن بعض الناس سراويلهم فضفاضة ربما تنكشف عورته لمن ينظر إليه من أعلى، لمن ينظر إليه من أسفل أكثر. طيب، وفي وجوب قيامه لها له ما تردد، يعني هل يشترط في الخطبتين أن يقوم لهما الخطيب أو لا يشترط؟ فالقائل بعدم الاشتراط تصح الخطبتين أو تصح الخطبتان بإيش؟ بجلوس. وعلى القائل بعدم الاشتراط، على القول بالاشتراط فإنه لا تصح إلا بقيام. وأيضا لا دليل على وجوب القيام في الخطبتين. وقال بعض العلماء بل يجب القيام لهما إلا لعذر. والذين قالوا بالوجوب عللوا وقالوا إذا وافقتم على وجوب الخطبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم، أي على وجوب الخطبتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صلاة الجمعة في حياته كلها أنه كان يقوم فيهما، فيكون القيام فيهما فعل بيان لذلك الواجب، والفعل الذي هو بيان للواجب واجب. لكن تظهر ثمرة الخلاف في رجل خطب الناس وهو قادر على القيام فخطبهم وهو جالس. فعلى القول بالوجوب يأثم، وعلى القول بالسنية لا يأثم. ولا قائل في البطل. قال ابن يونس: السنة أن يجلس الإمام يوم الجمعة حتى يؤذن المؤذن، ثم يقوم ثم يخطب، ويجلس في وسطها جلسة خفيفة، ثم يقوم ثم يخطب، ثم يستغفر الله وينزل. واستدل أيضا بقوله: وتركوك قائما، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما في الخطبة، وهذا لا نزاع فيه أنه خطب قائما، لكن الكلام في الوجوب أو السنية. قال: وأول من خطب قاعدا معاوية، وقيل إنما فعل ذلك لسنه، وخطب عثمان قائما حتى رقه فخطب قاعدا. وذكر الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا حيث كثر شحمه، شحم بطنه ولحمه. ثم قال رحمه الله: ولزمت المكلفة الحرة الذكر بالعذر. هذه شروط وجوب الجمعة، وهي خمسة على المذهب. أولها أن يكون عاقلا، الثاني أن يكون بالغا، الثالث أن يكون حرا، الرابع أن يكون ذكرا. هذه كم؟ أربعة. نعم. لا لا، إسلام شرط. نريد شروط الوجوب. الإقامة الشرط الخامس. وصلنا إلى موضع القراءة ولا؟ طيب. قال رحمه الله: بلا عذر المتوطن، وإن بقرية نائية بكفرسخ من المنار. المتوطن سبق تعريفه، وهو الساكن على في البلد على سبيل التعبيد، أو مقيم في البلد إقامة تقطع حكم السفر. وذكر المتوطن ليرتب عليه المسألة التي بعدها، وهي قوله: وإن بقرية نائية. يعني من كان يسكن بقرية بعيدة عن البلد الذي تقام به الجمعة بمقدار 3 أميال فإنه تجب عليه الجمعة أيضا. والفرسخ يساوي 3 أميال، والكاف أدخلت ربع الميل وثلث الميل، لأن الكاف عند خليل تدخل أمرين، هنا ربع الفرسخ وثلثه يدخلان. فلو كان يقيم في قرية بعيدة عن البلد الذي تقام فيه الجمعة، والقرية لا تقام فيها الجمعة، فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة إذا كان بعيدا منها بمقدار 3 أميال أو 3 أميال وربع أو 3 أميال وثلث. والعبرة في المسافة، يعني تبدأ المسافة من منار البلد، يعني وسط البلد. والآن المنارات معروفة، تكون في الغالب البلدية المجلس وكذا. قال: كأن أدرك المسافر النداء قبله، أو صلى الظهر ثم قدم، أو بلغ أو زال عذره. هذه مسائل أيضا تجب فيها الجمعة. خرج شخص من بلد مسافر وهو من أهلها أو كان مقيما بها إقامة تقطع حكم السفر، وأدركه أذان الجمعة الثاني الذي منه الخطبة، فحينئذ تجب عليه الجمعة قبل أن يجاوز البلد. المسألة الثانية: أو صلى الظهر ثم قدم، يعني دخل المسافر بلده أو محل زوجته وإن لم يكن مقيما فيها، وفي نيته الإقامة التي تقطع حكم السفر في هذا البلد الذي دخل فيه، وكان قد صلى الظهر في جماعة مثلا أو منفردا، فإن الجمعة تجب عليه معهم إن أدركهم قبل أن يصلوا. والصحيح أنه إذا صلى الظهر برئ من الجمعة، والمذهب أنه تجب عليه الجمعة ولو صلى الظهر. طيب قالوا عن الظهر شنو؟ قالوا تكون في حقه نافلة، تكون في حقه نافلة، انقطاع العذر. نعم. أو بلغ أو زال عذره، يعني العذر المسقط للجمعة. دي المسألة إيش الثالثة، يعني إنسان كان عنده عذر يسقط الجمعة عنه فزال ذلك العذر وجبت عليه الجمعة. نعم. يعني مثلا الرجل شخص كان عبدا فاعتقه سيده، فإنه يصلي الجمعة ولو صلى الظهر، لكن نقول الصحيح أنه إذا صلى الظهر ليس عليه الجمعة. إذا صلى الظهر وهو رقيق، صلى الظهر وهو رقيق ثم اعتق بعد صلاة الظهر، على المذهب تجب عليه تجب عليه الجمعة، وعلى الصحيح لا تجب عليه ما دام أنه صلى الظهر في حال رقي. أو كان مسجونا محبوسا فأفرج عنه قبل صلاة الجمعة فإنه تجب عليه الجمعة. فرض يومها، وقد تلبث بفرض، وهذا الفرض ليس هو فرض اليوم، وهو قدم وقد صلى الظهر بناء على أنها فرض يوم، ثم أدرك صلاة الجمعة قبل أن تصلى وجب عليه. لكن الصحيح أنه إن أدى فرض يومه باعتبار ظنه فإنه تصح صلاته ولا يعيد ولا يأتي بالجمعة بعد ذلك. أي ظنه أن فرض يومه هو صلاة الظهر فصلى الظهر ثم تلبث بسبب موجب للجمعة. نقول الآن هل الظهر تجزي عن الجمعة؟ تجزي عن الجمعة بشرط إذا كانت فرضه، والظهر كانت فرضه قبل أن يدخل البلد فدخل البلد، الآن لا يجتمع عليه واجبان، واجب أداه، وهذه مثلوا لها، قالوا إن دخل عليه مال قبله، دخل عليه مال بعد أن ذهب السعاة، حل الحول وأتى السعاة فأعطاهم زكاة ماله، ثم إليه قدم إليه مال ودخل في ملكه مال لم يكن داخلا قبل ذلك، قالوا هذا يستأنف به حولا جديدا. وقبل صلى الظهر الآن دخل في شنو؟ في الجمعة، والجمعة تنوب عن الظهر، والظهر تنوب عن الجمعة، في من كانت الظهر فرضه، فأدى فرض وقته وانتهى. إنسان فرض التيمم فصلى بالتيمم ثم بعد أن سلم وجد الماء ما كان موجود، الآن وصل هل يقال أنه يعيد الصلاة؟ لا يعيد، فأيضا هذا لا يصلي. قال لا بالإقامة إلا تبعا. أي بلغت الطفل الصغير، لأنه الذي بلغ البلد على التقدم، يعني هذا تجدد له الوجوب ففرضه إيش؟ فورده الجمعة. نعم. لا بالإقامة إلا تبعا، يعني الجمعة تجب على من كان مستوطنا وليس بالإقامة، فعليه فإن من نوى إقامة 4 أيام فأكثر ببلد الجمعة فإنها لا تجب عليه إلا تبعا للـ12 الذين تنعقد بهم الجمعة. يعني لو في ناس تجب عليهم الجمعة وصلى معهم وصار واحدا منهم فإن الجمعة تنعقد به، مع أنها إيش؟ لا تجب عليه، لكن إمامته ما بتصح، لأن إذا صلى بهم كان متنفل. ها؟ يعني لا يحسب منهم، لا يحسب منهم ولا تصح إمامته، لا يحسب منهم ولا تصح إمامته، لكن هي تصح منه وتجزئه عن الظهر. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.